ياللي حسنك ماله ماسي، مهما تتقال بالي طويل. اه يا سيدي خد بايدي عني شيل الحمل ده شيل. ياللي حسنك ماله ماسي، مهما تتقال بالي طويل. اصل انت بالدنيا مقدرش اعيش ثانية مع اي ناس تانية، مقدرش اعيش. ياللي ما شافت زيك عين، مع اني يا ملعين شافت بعدين بقى وياك بعدين. يا بحسن للانظر لافت، ياللي ما شافت زيك عين، مع اني حسن للأنظار اللافت. لو رضيت أفضل معاك تبقى الحياة أحلى. حن على حالي ياللي فوق عالي، بيك هاد حلالي الدنيا دي، الدنيا دي. الدنيا دي، الدنيا دي. اصل انت بالدنيا مقدرش اعيش ثانيه مع اي ناس تانيه، مقدرش اعيش.